من كريم ما خدش عن أبوه ما حسبتوش من كريم كريم أبوه غلط تابر عالم ما حسبتوش ما لا اسمه حسام البليجي في محمود البليجي محمود البليجي وبعدين